اللهم احسن شباب المسلمين يا رب ونساءهم. اذا نظر المسلم الى شارع من شوارع المسلمين او مدرسة خرج منها البنات فماذا يرى غير الصفور والعري الا قليلا قليلا. وصل بعضهم الى التعري والدياسة الى حد لم يبلغه كفار قريش. ناهيك عن النسبة الكبرى لتاريخ الصلاة هذه الزكاة منتهك حرمة الصيام، زيد على ذلك شتم الله ورسوله، الحلف بغير الله فجورا في وضح النهار فضلا عن عبادة القبور، التمائم الشركية، الكهانة الكفرية التي انتشرت في صفوف المسلمين، فهل هذه جاهلية ام اسلام؟ نعم انه واقع. وكما ذكرنا ان بعضها كفر وهذا مقتضى الانصاف، وبعضها معاص نسأل الله ان يتوب على عصاة المسلمين منها. ايها الاحبة في الله، ان منهجنا لا افراط ولا تفريط، لا غلو ولا اعطاء ظهرنا للامور، وانما نقول الان اننا ونحن بصدد استقبال شهر رمضان الكريم لابد من اعداد جيد، ولو ارادوا الخروج لا عد له عدة. فاذا اردنا الخروج من مضمار الجاهلية الى الاسلام فانه في الظاهر والله اعلم ان كل المسلمين ان لم يكن هناك نزل يسير لا يصومون ان كل المسلمين يصومون، ألستم معي في هذا؟ حتى الذين لا يصلون يصومون، حتى المتبرجات يصمن، حتى افجر العصاة يحاول صيام رمضان. فلذلك نريد ان يكون الصيام نقلة لإحياء الإسلام في تلك البيوت، في الشوارع، في المدارس، في كل بيوت المسلمين، إحياء الإسلام وقتل وإماتة الكفر. وذلك من خلال إحياء معان في قلوب هؤلاء الشباب من أهل الصحوة، نسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا. السالك إلى الله، المريد لوجه الله، الذي يريد الجنة بعد رضا او مع رضا الله، دوما يحاول استكمال عناصر الايمان في قلبه. كلما علم ان ثمة سلمة يحاول ان يسدها بمعنى، ويعزم لذلك عزمه، يعزم لذلك عزمه، فاذا شرع في الاستكمال ادرك ضرورة ان يرفع ويرتق بجنس ما وهبه الله من خير آنفا لئلا يفضحه النشاز، فيعزم لذلك عزمة اخرى، فعزمة ثالثة تستدعي رابعة في نهضات متوالية حتى يصيب مراده. هذه العزمات التي نريد ان نستحسها اليوم في مجموعة تلك الدروس قبل دخول شهر رمضان، هذه العزمات المتوالية نستحسها في هذا الزمان الفاضل، ولكن قد يتسرطن عيب. يتسرطن يعني يصبح سرطانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. قد يتسرطن عيب وقد يتجذر ذنب، قد تتأصل عادة، ولا يجدي مع مثل هذه الاساليب علاج تقليدي. ان كثيرا من الاخوة، وسبق ان تكلمت في هذه المسألة في موضوع مواجهة الشهوة، ان كثيرا من الاخوة يظن انه بمجرد ان يسمع الكلام فالعلاج سهل، يستطيع ان يضعه في كوب ماء مع شربة يسيرة يذهب المرض ويأتي الشفاء. القضية اكبر من ذلك. هناك بعض الامراض التي تسرطنت في اجساد المسلمين، هناك بعض الامراض التي تجدرت في قلوب المسلمين، هناك بعض الامراض التي تأصلت فصارت عادات في قلوب المسلمين، كالنظر الى النساء، كالنوم عن صلاة الفجر، كالكذب، كالغيبة، كالنميمة، كالفحش، كالسب، كالقذف، ككثرة الكلام، ككثرة الاكل، ككثرة النوم، كعادات المباهاة والكبر والنفاق والغرور. هذه الامراض المتسرطنة المتأصلة المتجدرة التي اصبحت عادات صار يشك الانخلاع منها، تحتاج الى همم اعلى مما تتخيل. جزاك الله خير. تحتاج الى عناية هنا من اعلى مما تتخيل. تحتاج الى عملية جراحة استئصالية، وتلك الاخرى تتطلب حمية متوفرة قبل شهر رمضان، تتطلب حمية للدين وهمة شحذت قبل هذا الزمان المبارك. فما بقي اخوتاه، وكونوا معي اكرمكم الله، فما بقي اخوتاه الا ان تضع نبضع العزيمة الجاد الحاد وبتلد وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام الناهشة الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك. لابد أن تضع مشرط الاستئصال الحاد الجاد وتصبر على آلام القطع لتستأصل تلك الأورام، وإلا اللهم عافي كل مريض مسلم. كما تعرفون أن هذه الأورام السرطانية تتفشى وتنتشر بطريقة لا يستوعب معها إلا الاستئصال، لا تستعمل أي مخدر. نعم، إن القضايا التي تعالجها الأمة في هذه الأيام لا تحتمل التأخير، لا تحتمل أن نخدر بتلك المسكنات، لا تستعمل اي مخدر، فان شأن المخدر ان يسافر بك في سماذير السكارى واوهام الحيارة فتفيق دون ان تدري بان الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مضغة متوارية ربما تتفرطن مرة ثانية. فان كنت مدخنا او حليقا او مبتلا بالنظر او مبتلا بالوسوسة او مبتلا بالعشق او مبتلا بحب النفس وعبادة الذات او مبتلا بكثرة الكلام او كثرة الاكل او كثرة النوم، فبادر منذ اللحظة الى تقييد كل هذا البلاء، وابدأ العمليات الجراحية قبل حلول شهر رمضان. لا تتزرع بالتدرج الذي سميناه مخدرا، بل اهجر الذنب، قاطع المعصية، اهجر العادة، لا تجزع من غزارة النزيف وشدة الآلام، فإن ثمن العلاج الناجع ضرورة الشفاء النادر الذي إذا شفيت منه لم يغادر سقما. اللهم اشفنا شفاء لا يغادر سقما. اخوتاه، ان شهر رمضان فرصة لعلاج الآفات والمعاصي، انه شهر حمية او حمية يعني امتناع عن الشهوات، شهوة الفرد وشهوة البطن، طعام وجماع. اذا امتنعت وهذان اصل كل بلاء وشر، فان الشهوات مادة النشوز والعصيان، اذا امتلأت بطنه هاج فرجه، فاذا قضى شهوته عاد الى طعامه فنام. وماذا بعد الخسارة والتلف والعصيان؟ لذلك شرع ترك الطعام، لان اول معصية في الجنة كانت من اجل شهوة البطن لآدم اكل من الشجرة، وشرع ترك شهوة الفرد لان اول معصية على ظهر الارض ان قابيل قتل هابيل من اجل شهوة الفرد. فاذا تخلصت من هنا تخلصت من رؤوس المعاصي. هذا هو السبب الاول الذي يدعو الى العصمة في رمضان ويحمل على الطاعة في رمضان. اولا انك قطعت مادة النشوز والعصيان، هذه الاولى. الثانية لان الشياطين تصفد وهم اصل كل بلاء يصيب ابن ادم، فاذا صفدت الشياطين وامنت شهوة النفس فمقطعت مادة الحمل على المعصية. ثم في شهر رمضان جماعية الطاعة، حيث لا يبصر الصائم في الغالب الا امة تصوم وتتسابق الى الخيرات، فتضعف همته في المعصية وتقوى على الطاعة. فهذه ثلاثة عناصر مهمة تتضافر مع عزيمة النفس الصادقة للإصلاح، فيتولد طقس

مثل ما نحن عليه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات. فالمقصود يقول أن حبس النفس على المكرمة يعني الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة، إمساك النفس على الطاعة وإبعادها عن المعصية، حبسها على هذا أصعب وأشف عمل على المبتدئ على العامي. ليه؟ وإنما كان صعبا على العامة لأن العامي مبتدئ لسه على أول الطريق، مبتدئ في الطريق ليست له دربة في السلوك، ولا بد لكي يسير وينطلق ويترقى أن يروض أولا. واضح؟ يعني لما يجي ابنك الصغير سنتين بدأ يقف على الترابيزة كده يلف حواليها وهو ماسك، ثم انت تاخده في ايدك وتمشي بالخطوة السريعة، ولا بخطوه تمشي تدربه تروضه على المشي خطوة خطوة، ثم شيئا فشيئا يسبقك امامك في الشارع. صح؟ نعم. لذلك هذا الذي ليس له ضربة في السلوك لابد من تهذيبه وترويضه، فان اصابته المحن قبل ان يروض ادركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر لانه ليس في اهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر، ولا من اهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوب. اصل مين اللي يصبر؟ اللي روض. ومين اللي يلتذ بالبلاء؟ المحب. فان لم يكن محبا فانه لا يلتذ. مدلمين ليه؟ ما تصلي صلى الله عليه وسلم. ان لم يكن من اهل المحبة لا يلتذ بالبلاء. احنا قلنا الدرجات في البلاء ثلاثة: صبر وهو الفرض، وشكر ورضا وهو الصبر، وشكر درجة الانبياء الذين امرنا ان نتأسى بهم. فقد يصيب العبد بلاء فيتوجه الى الله بالشكر، اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. واضح؟ فالمقصود انه ليس من اهل المحبة فيلتز بالبلاء، وليس من اهل الرياضة يتروض، خلص الرياضة وبدأ يوصل لدرجة الترقي في الدرجات فيصبر ويحبس النفس ويستوطن الصبر. لذلك نقول ان احنا قبل ما ندخل رمضان لازم نسخن. لازم ايه؟ مش لازم اللاعب قبل ما ينزل الملعب يعمل ايه؟ يسخن شوية، وإلا اذا نزل جري على طول تجيله عضلة. كثير من المسلمين معذرة ما تزعلوش مني بيسخن غلط. ليه؟ بيعود نفسه انه يبطل اكل من المغرب من الفجر للمغرب بس، مش هو ده الصيام. وانما الصيام كما وصف ربنا لعلكم تتقون، وطي النفس على تحصيل التقوى، هي دي الغاية. الصيام وطي النفس على قيام الليل، الصيام وطي النفس على تلاوة القرآن، الصيام أوطن نفسي على احتمال الأذى فأقول إني صائم. الصيام أن أوطن نفسي على إقامة حاكمية الله على النفس، أنها ليست الآمرة صاحبة الرأي والمشورة والقدرة والقهر، وإنما هذه النفس مأمورة تطيع وتلتزم. مما نقلته لك أخي في الله وحبيبي في الله الحريص على النجاح في شهر رمضان، لابد أن تعلم مما نقلته لك من كلام ابن القيم أن شهر رمضان ميدانك الرحب، ميدانك الرحب لتمارس رياضة الصبر وأنت معان من كل فج.

عن كل حرام. اثنين زهد مستحب. زهد ايه؟ مستحب، وهو على درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه، بحسب المزهود فيه. انت هتزهد في ايه؟ على قدر المزهود فيه يكون الاستحباب. وهو الزهد في المكروه، والزهد في فضول المباحات، والزهد في التفنن في الشهوات المباحة. يعني ايه؟ صلي، اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لو واحد جاب أوضة سفرة ب69,000 جنيه، الرقم ده حقيقي واقعي، حرام؟ مش حرام، طالما ان الفلوس بيؤدي زكاتها ويطيع الله فيها. لكن لو زهد وكان على الارض زي النبي محمد، يبقى ايه؟ يبقى مستحب ده ولا مش مستحب؟ وال69,000 جنيه يروح يعول بيهم 138 اسرة في شهر رمضان، كل اسرة 500 جنيه، يروح فين دول؟ ممكن يعول بيهم 276 أسرة، كل أسرة 250 جنيه، يعني ربع ألف. كل واحد من دول من الأسر دي ياخد طعامه، ياخد صيامه، يبقى خد 276 رمضان. يبقى الزهد هنا قد ايه بقى؟ واحد لابس جزمة ب360 جنيه، لما يزهد ده مش حرام ولا حرام؟ مش حرام أبد إطلاق. لكن لما يزهد ويعمل إيه؟ يجيب جزمة ب16 جنيه، هي كانت ب12 بس غليت بقت ب17 دلوقتي، ويجيب جنبها بالباقي، هيطلعوا كام دول؟ كتير، 20-30، يوزعهم على الفقراء. يبقى الزهد في هذا أولى ولا لا؟ إلى آخره، إلى آخره، إلى آخره. يبقى الزهد المستحب يتفاوت، يتفاوت. لكن هقول ايه؟ احنا قلنا قبل كده في اول الموضوع الا يزهد فيما يكون له عونا على طاعة الله. واحد زي حالات بيفطر فول بعيش بلدي وجبنة قريش، وبفضل الله يعني بيقدر يقوم لله بطاعة. واحد تاني ما ينفعوش كده، لازم عيش توست وزبدة، وما ينفعش يعبد ربنا الا كده. اذا كان الفول بطنه هتتلبك ويبات طول النهار يتقلب لا يذكر ولا يرى قرآن، يبقى لو زهد في التوست لا يجوز، صح ولا لا؟ يبقى يزهدش في الذي يعينه على طاعة الله. لكن ما بقاش بقى ينفعني الفول وفلوسي على قد الفول وروح استلف عشان اجيب توست. يعني ايه توست الاول؟ انا ما اعرفش، مش موضوعنا. انا مقلد يعني، انا بقول اللي بسمعه. فالمقصود ان الزهد المستحب يتفاوت بتفاوت البشر وبتفاوت المزهود فيه. واحد بينام على الارض او على سرير عليه مرتبة واحدة، واحد تاني لو نام على السرير عليه مرتبة واحدة ما يقومش عمق وسطه مكسوف، لازم ينام على السرير عليه مرتبتين ويتغطى ببطانيتين والحاف، ويقوم الليل ويخرج لصلاة الصبح ويذكر الله ويقول الأذكار. خلاص إذا زهد في هذا فلا ينبغي، يبقى جاهل، جاهل. كذلك من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يؤتى مالا جاتله فلوس استعين بها على طاعة الله، يقول خلاص كلها في سبيل الله، يدفعها كلها. يجي العم الشغل لازم يقول له انتوا عايزين عربية؟ بكام العربية دي؟ يقول له ب115,000، يقول له خلاص عندنا 50,000 جنيه لسه واخدهم هم كورسهم، وبعد كده يقعد يعيط ويندم على اللي عمله. لا، فهذا مما لا ينبغي.

يجيبك ابن القيم فيقول والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء، أحدها علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائل، أن تعلم يقينا إن الدنيا دي مهما قعدت معاك حاجة من اتنين، يتسيبها يتسيبك، يتسيبها وتموت، يتسيبك وتنتقل إلى غيرك، لأنها لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فهي كخيال طيف ظل زائل. قال الله اعلموا أن الحياة أنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. قبل كده أنا وقفت معكم في المعنى ده وقلت لكم الزينة كل ما من شأنه أن يكون مضافا وأن يكون سريع الزوال، واضح؟ عشان كده قلنا أن المكياج الزوجة للزوج في البيت فقط حلال. ليه؟ لأنه زينة، تأخذ زينتها لزوجها وجب عليها، فالمقصود أنه هو لأنه شيء مضاف ثم سريع الزوال، بخلاف النمص وخلاف ثلج الأسنان وبخلاف إصلاح الأنف وإصلاح الفم، ده تغيير لخلق الله حرام، لأن ده بيبقى دائم ومستمر، لكن صفة الزينة أنها سريعة الزوال. لذلك قلنا إن اللي بيستدل على عدم وجوب النقاب بآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أنها الوجه والكفين كذب، لأن الوجه والكفين مش زينة، الزينة ما كان مضافا وسريع الزوال، لكن الوجه والكفين من الأصل، فيكون الاستدلال في غير محله، والذي يستدل بهذا لا يعلم لغة العرب، واضح؟ فالمقصود إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل، خلي بالك بقى، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ثم فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شوف الكلام ده، كلام ربنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا وعلمتنا، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. خلصة العملية. في الآية الأخرى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزور الريح، وانظر التحكيم بالفاء، ما أنزلنا فاختلط فأصبح هشيما تزور الريح، خلصت في ثواني. وقال الله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم الله من رضي بها واطمأن إليها. قرآن الآيات كثيرة ولكني أختصر اختصارا. وقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب قال يعني أيل نم القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه، ده كلام ابن القيم بالنص، أن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا، فإنه وإن سوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. شوف الكلام، فإنه وإن سوحه وملحه